يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الراجح في مسألة نسيان التسمية في الصيد؟ الراجح أنها تسقط نسيان، إذا سقطت في الزكاة على أن تسقط في الصيد من باب أولى، لأن الصائد يذهل أكثر ذهولا من المذكي. نعم.